عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه واختياره، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة أحاديث الفتن الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد تكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى في 3 لقاءات سابقة أو في 3 دروس عن 5 أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بكل ما سيقع من الفتن ومن الملاحم ومن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ما من شيء سيقع إلا وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه من علمه، وجهله من جهله، والسعيد هو من جنب الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن السعيد لمن جنب الفتن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي حديثا جليل القدر عظيم النفع لمن أراد أن ينتفع، ولمن قدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح الإمام مسلم بعد أن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن الشديدة التي ستقع وأنها تزداد يوما فيوم، تزداد كلما جاءت فتنة جاءت الفتنة التي بعدها وكانت أشد منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بطريق النجاة فما تركنا، فقال لنا صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أريد أن أكرر ما ذكرت، إنما أردت أن أكرر هذه الجملة لأهميتها وللتذكير بها، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه إيه؟ منيته، أي ليأتيه الموت، فلتأتيه منيته وهو إيه؟ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أهم حاجة الرسول بيقول لك صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تدخل الجنة وأن تبتعد عن النار مت على لا إله إلا الله، مت على الإيمان بالله، مت على وحدانية الله في الربوبية، وعلى وحدانية الله في الألوهية، وعلى وحدانية الله في الأسماء والصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتأتيه منيته وهو إيه؟ وهو يؤمن بالله واليوم الإيه؟ واليوم الآخر. وإن أنت تكون مؤمن باليوم الآخر، بلقاء الله، بالحساب، بالجزاء، بالبعث بعد الموت، بالجنة، بالنار، بعدل الله يوم القيامة، لابد وأن تؤمن بكل ذلك. وكمان بقى: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني تعامل الناس بما تحب إيه؟ أن تعامل، اللي هو لخصناه في 2 كلمتين: العدل والإيه؟ ها؟ العدل والإيه؟ العدل والإنصاف. العدل والإيه يا حضرات؟ ليه الإيمان بالله واليوم الآخر والكلام ده اللي قلته وبأكده تاني لأنه مهم، ليه الإيمان بالله واليوم الآخر في الفتن؟ لأن التشكيك كتير، التشكيك كثير، الفتن تخرج قد تخرج المسلم من الإيه؟ من الإسلام. هتلاقي ناس بتسب الصحابة، طب هو سب الصحابة ده مش كفر؟ سب الصحابة كفر، فانت هتفتن، هيجيب لك شبهات من القرآن ومن السنة ومن كتب السير، منها الموضوع والمكذوب. هتلاقي ناس بتطالب بتبديل شرع الله، هتلاقي ناس بتطالب بتحريف الشريعة، هتلاقي ناس بتقول الإسلام خلاص ما عادش ينفع، هتلاقي ناس تقول لك لا التعاليم الإسلامية عاوزة تتغير الرسول. طب ده كله كفر ولا مش كفر؟ ها؟ كفر وإبطال للإيمان بالله. فقال النبي فلتأتيه منيته وهو إيه؟ ها؟ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. طب وانت الإيمان بالله مش من لوازم الإيمان بالله الإيمان بالقرآن؟ هو اللي يكفر بالقرآن يبقى كافر بإيه؟ ها؟ متوحد الله. اللي يكفر بالقرآن يبقى كافر بإيه؟ بالله. اللي يقول احنا عاوزين نخلي المرأة زي الرجل في الميراث يبقى كافر بالقرآن، واللي كافر بالقرآن يبقى كافر بإيه؟ بالله. خلي بالك معايا، اصحى وفوق. فليؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى تؤمن بالله، تؤمن بشرعه، تؤمن بدينه، تؤمن بنبيه، تؤمن بكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقرآن، تؤمن بالسنة، تؤمن بعدالة الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الطعن في الصحابة طعن في دين الله. لأن الذين طعنوا في الصحابة لم يقصدوا الطعن في ذات الصحابة، إنما قصدوا أن يهدموا ما جاء به الصحابة، فهم حملة الشريعة. فإذا أبطلنا الحملة، أبطلنا إيه؟ أبطلنا ما حملوه. إذا أبطلنا الحملة وطعنا في الحملة، في الحملة للدين، هو مين اللي نقل لنا القرآن؟ مش الصحابة؟ طب لو شككنا في الصحابة يبقى شككنا في إيه؟ شككنا في القرآن وشككنا في الدين. فهم أرادوا إبطال القرآن وإبطال الدين والتشكيك في الدين، فشككوا في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله كفر بالله العظيم وخروج من الملة، فاحذروا من ذلك جيدا. إن الفتن تحمل للناس الكثير، والله يظهر الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ليه العدل والإنصاف؟ زي ما قلنا ليه الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لأن الفتن بيبقى فيها تشكيك في الدين، وفيه ناس بتخرج من الإسلام كتير. كذلك في الفتن نادر قوي لو لقيت فيها العدل والإنصاف. مسلم وبيصلي بس ما عندوش عدل وإنصاف، ما بيقولش كلمة الحق، هو عاوز يهدم الخصم اللي قدامه، هو عاوز ينتقم منه، عاوز يشفي غليله، عاوز يظهر انه هو على باطل، يقوم يفتري عليه ويكذب عليه ويخدع الناس فيه ويؤول كلامه ويحمله على أسوأ محامله، ولكن لا يعدل ولا ينصف إلا من اتقى الله رب العالمين. يعدل وينصف ولو كان مع من؟ ولو كان مع خصمه، ولو كان مع يهودي أو نصراني أو مجوسي أو علماني أو ليبرالي أو حزبي أو غير ذلك، أو فاسق أو فاجر، أو مسلم أو غير مسلم. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. وكما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني ما تحملكوش العداوة، سواء العداوة الدينية بقى أو العداوة الدنيوية، العداوة في الدين أو العداوة في الدنيا، إن أنت ما تقولش الحق في خصمك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا حتى مع العدو في الدين أو في الدنيا، هو أقرب للتقوى. إن كنت تقيا، إن كنت تراقب الله، إن كنت تخاف من سيدك، إن كنت تعمل حسابا للديان، إن كنت تؤمن بلقاء الرحمن، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنت توقن في البعث بعد الموت، إن كنت تؤمن في الصراط والميزان والحساب وتطاير الصحف، إن كنت تؤمن بالجنة والنار، فقل ما يرضي الله ولو في الكافر نفسه، ولو في أي خصم من الخصوم، ما دمت تتقي الله سبحانه وتعالى. وبعدين برضك في كلمة قبل ما ندخل في الحديث الجديد عشان نحط النقاط على الحروف، كنا قلنا جملة لابد نحسم فيها القضية، صلى على الحبيب محمد، ركز أو معاي. يبقى أول حاجة الإيمان بالله والنجاة في حاجتين اتنين، ها؟ أنا بقول لتاني مرة هو عشان ما تنساه، أول حاجة إيه؟ الإيمان بالله واليوم الآخر، رقم اتنين إيه؟ ها؟ العدل والإنصاف، العدل والإنصاف، العدل والإنصاف. في الفتن اللي بطول واحد عاوز يقطعه، اللي بطول واحد عاوز يصب عليه بنزين وولع فيه، اللي بطول واحد عاوز يتخلص منه. أما المتقون، أما المراقبون للسيد الكبير، أما المؤمنون بالله واليوم الآخر، أما الموقنون في لقاء الله، فإنهم يتقون الله في كل شيء. في كل إيه؟ في كل شيء. الرسول بيقول إيه بقى؟ ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه، صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. خلي بالكم في نقطة مهمة، الرسول بيقول اللي يبايع إمام ويديه له البيعة لابد يطيعه، لكن في غير معصية الله، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ده تأصيل علمي من النبي. ده إيه يا حضرات؟ ها؟ تأصيل علمي. طب امال التطبيق في أرض الواقع؟ الكلمة اللي أنا عايز أقولها، أنت بقى بنفسك لما تسمع الجملة دي ما تسرحش بخيالك وتنزلها في أرض الواقع زي ما أنت عاوز، لأن دام أنت ما أنتش أهل الكده، ولنا نفس أهل الكده، خلي بالك معاي. وليس لكل عالم بمفرده أن يطبق هذه المسائل في النوازل التي تنزل بالأمة. طب أمال من اللي يطبق الكلام دي؟ ما توحد المجامع العلمية، المجامع إيه؟ ها؟ ولجان العلماء، لأن الله يقول فاسألوا إيه؟ ها؟ أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نرجع إلى أهل العلم. طب حتى العالم بمفرده دي بتبقى نازلة، نزلت بالأمة نازلة، حدث كبير، يعني حدث كبير حدث للأمة، فلا الجهال ولا العوام ولا حتى آحاد العلماء يحسموا القضايا دي ويقرروا مصير الأمة، إنما اللي يقرر مصير الأمة هم مين؟ لجان العلماء، مجامع علماء كثر، هم اللي يجمعهم وبعدين يشوفوا النازلة دي ويطبقوا عليها كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون في النوازل. إنما اللي ضيعني، اللي ضيع الأمة، إن كل واحد بيتكلم لوحد، العوام بيتكلم والجهال بيتكلم والرقصين بيتكلم والممثلين بيتكلموا، وكل شيخ بيتكلم، وكل عالم له رأي لوحده. ازاي حضرات في مصير أمة يتكلم فرد واحد فيقرر مصير أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقرر مصيرها عالم واحد أو شخص واحد؟ لا والله، إنما يقرر مصيرها أهل الحل والعقل وجماعة العلماء في هذه الأمة. أنا حبيت بس عشان أوضح، عشان ما فيش حد يسرح، تعال بقى معايا وصلي على الحبيب محمد، ومش هنطول على حضراتكم، إنما الكلام ده كان كلام ضروري ومهم في غاية الأهمية. وأنا بقول إن من ضمن الضياع اللي احنا وصلنا له دلوقتي، الضياع اللي احنا وصلنا له دلوقتي، إن لما جات الفتن والأحداث الكبرى والنوازل التي نزلت بالأمة في الأيام الماضية، الذي ضيع الأمة وضيع مستقبلها كما نرى، إلا أن ينقذها الله وأن ينتشلها من الغرق فليس لها من دون الله كاشفة، هو أن الكل قد تكلم في مصير الأمة. الكل إيه حضرات؟ ها؟ الكل إيه حضرات؟ الكل اتكلم، الجاهل اتكلم والعالم اتكلم، وكل واحد له رأي، كل واحد له رأي، وكل واحد لابد يقول رأيه في مصير أمة، في مصير أمة كل يتكلم. ولذلك حدثت الفتن واختلط الحابل بالنابل وتمزقت الأمة وتبعثرت وتفرقت وصارت أشلاء، وتدخل في مصيرها العدو فضربها ضربة لا نستطيع أن نستفيق منها إلا أن ينقذنا رب العالمين. كلام واضح ولا مش واضح؟ تعالوا بقى صلوا على الحبيب. احنا في اللقاء الرابع، الحديث رقم 6. روى الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده رقم 6 من أحاديث الفتن اللي احنا بدأنا فيه. ركز معاي، العبرة مش ان احنا نقول كتير، والله لو كلمة واحدة، أهم حاجة افتح قلبك، انوي انك تغير من نفسك. مش مشكلتنا في الزمن ده العلم، المشكلة عندنا ان كلنا بنسمع لكن كل واحد مصر على اللي في دماغه، الا من رحم الله، الا من رحم الله، كل واحد عامل نفسه ابو البريه، اللي في دماغي في دماغي، خليهم يقولوا زي ما يقولوا، اللي نهونا اهو كده مش هننفع، كده نروح في داهيه، كده هنغرق. لابد ان نستجيب لله ولرسوله. الله يقول استجيبوا لله وللرسول اذا ايه؟ اذا دعاكم لما ايه؟ لما يحييكم. اذا دعاكم لما يحييكم. لابد ان تعلم الأمة ان حياتها في منهج الله، وان سعادتها في كتاب الله وسنة النبي محمد. لابد ان نتغير، لابد ان نغير، والله الذي لا اله الا هو، إما أن تتغير الأمة بإرادتها، وإما أن الله سيغيرها رغم أنوفها بلي الرقاب وضرب الأعناق وبكل البلايا والمصائب والشدائد والكوارث، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الحديث السادس جميل قوي يا حضرات، صلوا على الحبيب. عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. الرسول بيقول لهم يوم: اكتبوا لي كل الناس التي شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من تلفظ بالإسلام من الناس، أي من نطق بالشهادتين ودخل الإسلام. اكتبوا لي أسماءهم وعدهم لي، ركز قوي عشان تستفيد، خلي بالك معانا مش هطول عليه. فكتبنا سيدنا حذيفة بيقول فكتبنا له 1500 رجل، ألف وإيه؟ كتبنا له 1500 رجل. فقلنا يعني 1500 رجل غير إبا غير النساء وغير الأطفال، يبقى عندنا كم واحد في الإسلام؟ كم رجل؟ 1500 رجل. فكتبنا له 1500 رجل. فقلنا، بيقولوا للنبي بقى صلى الله عليه وسلم، تخاف علينا ونحن 1500؟ يا رسول الله، ده احنا بقينا 1500 رجل غير النساء والأطفال، يعني 1500 واحد يقدروا يشيلوا ايه السلاح ويقاتلون في ايه في سبيل الله تبارك وتعالى. انت خايف علينا بعد ما بقينا 1500 رجل؟ الكلمة تشعر فيها بايه؟ الكثرة، العدد، ركز، العدد. النظر للأسباب أمر خطير. عندما يغتر الإنسان بكثرته، أو ينظر الإنسان إلى عدده، أو يتعلق قلبه بالأسباب المادية وينسى أو يتغافل عن قوة الملك وعن التوكل على الله سبحانه وتعالى. ده الكلام ده هو ما وقعش في قلوب الصحابة، هم مؤمنون بالله، موقنون في ربهم، متوكلون عليه، لا يعتقدون في الأسباب. لكن أحيانا هم كبشر ممكن يعني ينظروا للأسباب فقد يحدث شيء من الغرور في القلب، ولذلك تأتي العقوبات بسبب تعلق القلب بشيء من الأسباب. إيه اللي حصل بقى؟ ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلنا تخاف علينا ونحن 1500. شوف النتيجة بقى، سيدنا حذيفة بيقول ايه؟ بيقول فلقد رأيتنا، بعد سيدنا النبي ما مات، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. بيقول ابتلينا بعد ذلك، بيقولون انت خايف علينا واحنا وصلنا ل 1500. بيقول ابتلانا الله بعد ذلك، ويمكن كانوا زادوا بعد كده، حتى إن الرجل كان يصلي وحده وهو ايه؟ وهو خائف. يصلي وحده وهو خائف. طب بيصلي وحده هو خائف ليه؟ في رواية للإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون، قال لهم بقى إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، لعلكم إيه؟ أن تبتلوا، ممكن تأتيكم البلايا والمحن والشدائد. طب ربنا ابتلاهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن والشدائد والقتال. قال الإمام النووي رحمه الله فكان بعضهم يختبئ في بيته، يختبئ في ايه؟ في بيته، فيصلي في بيته خشية أن يقاتل مع الناس في الفتنة. فكان بيعمل ايه؟ كان يصلي في البيت عشان يهرب من الفتن، لأنه لو خرج وظهر للناس تعال شيل السلاح قاتل، فإما أن ينضم إلى هذه الطائفة وإما أن ينضم إلى هذه الطائفة. وهذا يعلمنا أن الإنسان المؤمن يجب عليه ألا يغتر بالكثرة أبدا. فالله تبارك وتعالى قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال بعض السلف إن والله لم ننصر بالكثرة، بل إن الكثرة دائما في القرآن غالبا أو دائما تأتي بالذم، كما قال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين، وأما في القلة قال وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى وقليل ما هم. فالكثرة غالبا تكون مذمومة. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح الثابت عنه فقال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ الأمم كلها هتتجمع عليك وتأكل فيكم. قالوا أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. انتوا كتير قوي مليين الارض. انتوا عارفين يا حضرات احنا كام دلوقتي؟ 2 مليار. انت عارف المليار كام؟ المليار كام؟ 1000 مليون. 1000 مليون. انت عارف يعني ايه 1000 مليون؟ يعني معاك الامه 1000 مليون و1000 مليون 1000 مليون و1000 مليون. شوف احنا معانا ايه، شوف احنا قوتنا قد ايه في البشر والعدد والعدة والسلاح والاموال والخيرات، ومع ذلك انظروا الى مهانة المسلمين في كل مكان. شوفوا المسلمين في الهند، شوفوا المسلمين في الصين، شوفوا المسلمين في كل بلاد العالم، انظروا الى الاهانة والدمار والخراب والشتات الذي وقعت فيه الامة. فالكثرة لا عبرة بها، الكثرة لا عبرة بها، إنما العبرة بالرجال، بالإخلاص، باليقين، بالصبر، بالجهاد. يبقى أول حاجة نستفيد من هذا الحديث عدم الاغترار بالإيه؟ عدم الاغترار بالكثرة. وأيضا نستفيد من هذا أنه ينبغي ألا تتعلق القلب بألا يتعلق القلب بالأسباب، إنما يجب أن يتعلق القلب بالله رب العالمين. قلبك لابد إيه؟ يتعلق بالله، ما تتعلقش بالفلوس، بإني هسافر، بإني بقبض، بإني عندي أرض، بإني عندي بيوت، بإني عندي صحة، بإن إحنا عدد، بإن إحنا عذوة. أنت ممكن يبقى معاك كل أسباب النجاة ومع ذلك يهلكك الله، وممكن يبقى معاك كل أسباب الهلاك ومع ذلك ينجيك الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. آخر حاجة بقى نختم به، الفايدة الثالثة اللي ناخدها من الحديث دي، يبقى قلنا أول فايدة عدم الاغترار بالإيه؟ بالكثرة. ثانيا ينبغي ألا يتعلق القلب بالأسباب. ثالثا أنه قد تأتي العقوبات بسبب التفات القلب إلى الأسباب. العقوبات ممكن تأتي لما قلبك يتعلق بالأسباب. احنا الحمد لله مأمنين نفسنا، احنا تمام، بيت وفلوس وأراضي وعزوة وعيلة وصحة، وبص ما تحملش هم. ده انت ممكن تروح في داهية وانت لا تشعر، وممكن تبقى في قلب المية بتغرق وربنا ينجيك بأشيائه، لان الملك كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. اوعى قلبك يتعلق. شوف المسلمين في غزوة حنين، هنقول الكلمة دي ونختم، قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم تعلقت قلوبكم بشيء من الأسباب والتفتت قلوبكم إلى الكثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اتهزموا لما أعجبتهم كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، خلاص احنا عمرنا ما نتهزم بسبب العدد لأن العدد كتير، جاءت الهزيمة. فلما لجأوا إلى الله وفقدوا قوتهم البشرية وأسبابهم المادية وتوجهوا بقلوبهم إلى خالقهم نزلت السكينة من عند الله وأتى النصر ليتحقق قول الله وما النصر إلا من عند الله. وحتى يتحقق قول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بهذه المجالس في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بهذه المجالس في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلها نورا لنا على الصراط يوم القيامة، وأضئ لنا بها الطريق في الدنيا يا رب العالمين، واجعلنا على الكتاب والسنة حتى